الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث الذي سقط من أول إسناده راو أو أكثر ماذا يسمى؟ معلق. أحسنت. وإذا كان الساقط من آخر الإسناد فوق التابعي ماذا يسمى؟ مرسل. أحسنت. وإذا كان أثناء السناد باثنين فصاعدا على التوالي؟ معضل. أحسنت. وإذا كان الساقط واحدة أو أكثر لا على التوالي؟ أحسنت. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ المدلس يكون روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. طيب. والمرسل الخفي يكون روى عمن لم يلقه. نعم، أحسنت. طيب، إذا روى عمن لقيه ولم يسمع منه، فمن أي القسمين هو؟ أحسنت أحسنت. ففي المدلس ثبت اللقاء، وأما في المرسل الخفي فهو يروي عن معاصر لم يلقاه. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذلك الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، لو قلتم ثم الوهم بفتح الهاء. ثم الوهم إن طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكفر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. نعم، لو فتحتم الزاي الجوزجاني. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. بارك الله فيك. نعم. ثم سوء الحفظ. نعم، تفضل. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن الحديث المردود إما أن يكون رده لسقط في إسناده وهو الذي تقدم في الدرس الماضي، وإما أن يكون لطعن في رويه. والمراد بالطعن جرح الراوي، وإنما جاز جرح المجروحين من الرواة للحاجة إليه، لأنه به يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. والطعن ذكر الحافظ أنه يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فالتي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، هذه الخمسة تتعلق بالعدالة. والتي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط وفحش الغفلة ومخالفة الثقات والوهم وسوء الحفظ، هي فحش الغلط وفحش الغفلة ومخالفة الثقات والوهم وسوء الحفظ. الوهم بفتح الهاء هي الغلط، هذا الذي يكثر استعماله في كتب المصطلح الوهم. أما الوهم بإسكان الهاء فهو مقابل الظن، وهو الذي يكثر استعماله في كتب أصول الفقه في مراتب الإدراك، يقولون مراتب الإدراك العلم والظن والشك والوهم بإسكان الهاء والجهل، يطلقون الوهم على الاحتمال المرجوح. والحافظ هنا رتب أسباب الرد على الأشد فما دونه، فلم يفرد ما يتعلق بالعدالة عما يتعلق بالضبط، لأنه أراد أن يرتبها على الأشد. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، المقصود تعمد الكذب في الحديث بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، وهذا محرم بالإجماع، اتفقوا على عده من الكبائر. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أو تهمته بذلك. التهمة كهمزة، وتسكم الهاء أيضا فيقال تهمة. وبين الحافظ في النزهة حقيقة تهمة الراوي بالكذب، قال: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، فمن اتصف بهذا فهو متهم بالكذب. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فإذا اتصف الراوي بأحد هذين الوصفين فهو المتهم بالكذب. هذه هي حقيقة المتهم بالكذب، أن يتصف بأحد هذين الوصفين. قال: أو فحش غلطه، أي كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب غلطه أكثر من صوابه أو هما مستويان. أما إذا كان الغلط قليلا فإنه لا يؤثر، يعني لا يكون سببا في رد حديث الراوي، لأنه لا ينفك عنه إنسان، لا يخلو الإنسان من الغلط. فالمقصود من فحش الغلط أن يكون جانب الغلط أكثر من الصواب أو هما مستويان. قال: أو غفلته، هي معطوفة على قوله غلطه، فالمقصود أو فحش غفلته، ليس المقصود مجرد الغفلة، مجرد الغفلة جبلة آدمية لا يخلو منها إنسان. الذي يوجب رد حديث الراوي هو فحش غفلته، والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، ولا تكون موجبة لرد حديث الراوي إلا إذا كثرت. قال: أو فسقه، والمقصود به فعل الكبائر، المتلبس بالكبائر لا يقبل حديثه بل يرد. قال: أو وهمه، الوهم الغلط وزنا ومعنى. أو مخالفته، أي الثقات، والثقة من جمع بين صفتي العدالة والضبط، فمن خالف الثقات كثيرا فليس بثقة، لأن موافقة الثقات هي المقياس الذي يعرف به ضبط الراوي. إذا أردت أن تعرف ضبط الراوي فاعتبر روايته بروايات الثقات، فإذا غلبت الموافقة، غلبت موافقته للثقات فضابط، وإلا بأن كان كثير المخالفة لهم فغير ضابط. بالضابطين اعتبرا، فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب، بالضابطين اعتبرا فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب، هذا الذي تعرف به ضبط الراوي. قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، فالراوي المجهول هو الراوي الذي لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. قال أو بدعته بأن يكون الراوي مبتدعا، أو سوء حفظه، والمقصود بسوء الحفظ أن يكون غلطه أكثر من إصابته أو مساويا لها، فهذه عشرة أسباب للطعن في الراوي، وبعضها بينها تقارب وتداخل كالغفلة والوهم، وكذلك أيضا فحش الغلط وسوء الحفظ. ثم شرع الحافظ يفصل ما أجمله من الأوجه العشرة، فقال فالأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، فالأول الموضوع، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والأخبار الموضوعة تحرم روايتها مطلقا إلا مقرونة ببيان وضعها، تحرم روايتها مطلقة، يعني كانت في الحلال والحرام أو في الفضائل أو في القصص أو في غير ذلك، إلا مقرونة ببيان وضعها، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا الأول. والثاني المتروك في المرتبة الثانية بعد الموضوع، الموضوع هو شر الحديث الضعيف، بعده حديث المتهم بالكذب ويسمى المتروك. وسبق أن المتهم بالكذب يشمل وصفين، إذا وجد في الراوي واحد منهما فهو متهم بالكذب. الأول أن لا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، والثاني من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي كما سبق قريبا. قال والثالث المنكر على رأي. ما الثالث؟ نعم أحسنت. والثالث المنكر على رأي، أي على رأي من لا يشترط المخالفة في حد الحديث المنكر. الثالث فحش الغلط، وكذا الرابع وهو فحش الغفلة، والخامس وهو الفسق. وعليه فالحديث المنكر هو حديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. واسم المنكر يصدق على نوع آخر سبق، من يذكره؟ ما قال فيه الضعيف من هو أوثق منه. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ويقابله المعروف. أحسنت بارك الله فيكم. قال ثم الوهم، هذا السادس، إن طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. سبق أن الأولى أن يقال معل، ذكره الحافظ العراقي في شرح ألفيته وفي التقييد والإيضاح، سبق أنه أجود من المعلل والمعلول، في سبق في الكلام على شروط الصحيح. فالمعل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. وتعرف العلة بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، وقد قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وتعرف كذلك بالنص على علة الحديث من إمام من الأئمة، وهذا العلم علم علة الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يتصدى الكلام فيه إلا من له معرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال رحمه الله ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، وعليه. فالمدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه من كلام الرواة. ومن التعريف يتبين أن المدرج نوعان: الأول مدرج الإسناد، وهو ما غير سياق إسناده، وله صور، منها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلام من قبل نفسه يذكر الإسناد، ثم يأتي بكلام من قبل نفسه لعارض، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام الذي قاله هو المتن، هو متن ذلك الإسناد، فيروي ما سمعه، فيروي هذا الكلام الذي سمعه بالإسناد الذي ذكره المحدث قبل ذلك. مثاله ما وقع لثابت بن موسى الزاهد، فإنه دخل مرة على شريك القاضي، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى ثابتا، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يريد به ثابتا. فظن ثابت أن هذا لفظ حديث، هذا سنده الذي سمعه قبل ذلك، فكان يحدث به بهذا الإسناد. فهذا مثال لمدرج الإسناد. والنوع الآخر مدرج المتن، وهو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه ويكون من كلام الرواة، قد يكون في أول الإسناد وهو نادر، مثل حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أين الإدراج هنا؟ أسبغ الوضوء. أحسنت، بارك الله فيكم. أسبغ الوضوء هذا مدرج، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يكون في أثنائه، مثل مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، أو أنثيه أو رفغيه من قول عروة بن الزبير، وقد يكون في آخره وهو الأكثر، ومنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من قول أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ويعرف الإدراج بالنص عليه من الراوي أو بنص بعض الأئمة على ذلك. ومما يعرف به استحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا مستحيل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، فيكون من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. إذا المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه تقديم وتأخير، قد يكون في السند، مثلا عن مرة بن كعب يقلب ويقول عن كعب بن مرة، وقد يكون في المتن. مثاله ما في صحيح مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحديث في البخاري وغيره بلفظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا مثال للقلب في المتن، وقد يكون فيهما في السند والمتن معا، كما وقع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ورد بغداد فيما رواه ابن عدي، قال: سمعت عدة مشايخ، وذكر القصة أن الإمام البخاري لما ورد بغداد عمد أصحاب الحديث إلى 100 حديث قلبوا متونها وأسانيدها واختبروا بها الإمام البخاري، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. فهذا قلب في السند والمتن معا. قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو فيه، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، هذا شرطه، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، يعني أن محل الحكم باعتبار الإسناد الخالي عن زيادة محله إذا كان من لم يزدها أتقن ممن زاد وصرح في موضع الزيادة بالسماع، هذا محله. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية، مختلفة فلا يمكن الجمع، متساوية فلا يمكن الترجيح، وقد يكون في السند وهو الأكثر، وقد يكون في المتن، وقد يكون فيهما معا. والاضطراب موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه، لكن هناك اضطراب لا يقدح في صحة الحديث، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم راوي ثقة، اختلف في اسمه، هذا لا يقدح في صحة الحديث. إذا كان الراوي ثقة فلا يضر الاختلاف في اسمه أو في اسم أبيه أو في نسبته. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا كما وقع البخاري رحمه الله تعالى ولغيره، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة إليه. قال أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. المصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، فإن كان التغيير بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، فإن يكن بالنقط فالمصحف وإن يكن بالشكل فالمحرف، فإن يكن بالنقط فالمصحف وإن يكن بالشكل فالمحرف. مثال التصحيف العوام بن مراجم صحفه بعضهم فقال ابن مزاحم، هذا تصحيف يرجع إلى النقط. ثم أتبعه ستا من شوال صحفه بعضهم فقال ثم أتبعه شيئا. ومثال التحريف بشير ولهيعة إذا ضم أولهما، إذا ضمت الباء من بشير أو اللام من لهيعة، هذا مثال على التحريف. ووقع لبعض الأعراب في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة حيث سكن النون ثم رواه بالمعنى على حسب فهمه، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شاه، هو سكن النون إلى عنزة ثم رواه على حسب ما فهم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصير بين يديه شاه، فهذا صحف اللفظ والمعنى معه. وقريب منه ما وقع لبعض من ينتسب إلى قبيلة عنزة أنه قال يوما نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يظن أن معنى صلى إلى عنزة أنه صلى إلى هذه القبيلة. وبعضهم سمع خطيبا يروي حديث لا يدخل الجنة قتات فبكى وقال وما الذي أصنع وليست لي حرفة سوى بيع القت. القت علف البهائم، فهو ظن أن معنى قتات الذي يبيع هذا العلف. وبعضهم من ذلك أيضا أن بعضهم قال أنا منذ 40 سنة ما حلقت رأسي قبل صلاة الجمعة. من أين دخله الوهم؟ نعم أحسنت بارك الله فيكم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلاق يوم الجمعة قبل الصلاة، المقصود عن التحلق، لم ينهى عن الحلق، نهى عن الحلق، ظن أن المقصود حلق الرأس. قال الحافظ رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. ذكر هنا مسألتين، أولاهما تغيير المتن بالنقص، وهو ما يعرف باختصار الحديث، والمقصود به هنا مقصود الحافظ الاقتصار في الرواية على بعض الحديث، مقصوده الاقتصار في الرواية على بعض الحديث. والمسألة الأخرى تغيير المتن بالمرادف، وهو ما يعرف بالرواية للمعنى. وقرر في حكم هذين المسألتين اختصار الحديث وروايته للمعنى، قرر عدم الجواز إلا لعالم بما يحيل المعاني أي يغيرها، وهذا الذي عليه الجماهير. وقد قال الإمام الزهري إذا أصبت المعنى فلا بأس، وقال غيره لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد، لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد. فيجوز تجوز الرواية بالمعنى، ويجوز اختصار الحديث، لكن ذلك ليس لكل أحد، بل لعالم ما يغير المعاني، هذا معناه بما يحيل المعاني. والأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، ومحل ذلك أن لا يكون الحديث مما تعبد بلفظه، يعني لا شك أنه يشترط أن لا يكون الحديث مما تعبد بلفظه. وينبغي للراوي المعنى أن يقول عقبة أو كما قال أو نحو هذا أو شبهه، وقد كان جمع من الصحابة يفعل ذلك كابن مسعود وأنس وبالدرداء رضي الله عنهم وارضاهم. قال رحمه الله فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. استطرد رحمه الله فذكر أن خفاء معنى الحديث نشأ عنه هذان العلمان، غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده لكونه مستعملا بقلة، وأما مشكل الحديث فهو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إلى غيره لدقة مدلوله. هما علمان، غريب الحديث ومشكل الحديث. فإن خفي المعنى يعني كان بعيدا عن الفهم لقلة استعماله احتيج إلى شرح الغريب، وغريب الحديث كما سبق ما خفي فيه معنى لقلة استعمال اللفظ. ومن الكتب المصنفة في غريب الحديث كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال وبيان المشكل مشكل الحديث ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. وقد صنفت فيه كتب كثيرة لبيان المشكل، منها شروحات متون السنة كفتح الباري وشرح النووي على مسلم وعون المعبود وتحفة الأحوذي والاستذكار ونيل الأوطار ومنحة العلام وغيرها. قال ثم الجهالة، الجهالة أن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين، هذه السبب الثامن من أسباب الطعن. قال وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرب، وصنفوا فيه الموضح للخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ذكر الخطيب البغدادي فيه الرواة الذين قد يظن أنهم جماعة وإنما هي نعوت نعت بها، وإنما هي نعوت نعت بها الراوي فظن أشخاصا وهو واحد. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا راوي واحد. قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، وفيه المبهمات. إذن هذه أسباب الجهالة التي ذكرها الحافظ في النخبة هنا، كثرة نعوت الراوي، الأول كثرة نعوت الراوي أي ألقابه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث وهو الموضح. والسبب الثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان. والثالث ترك تسمية الراوي اختصارا، فيقول مثلا أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى منها. وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. قال حافظ: ولا يقبل المبهم، يعني شرط قبول الخبر أداة راويه. من أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ قال: ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. قال رحمه الله: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين هو كالمبهم، هو مردود كالمبهم، إلا قال حافظ إلا أن يوثقه غير من تفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذن هو مردود إلا إذا وثقه غير من تفرد عنه، أو وثقه من تفرد عنه إذا كان أهلا لذلك. قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. قال حافظ: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. إذن جعل الحافظ المجهولة هنا ثلاثة أصناف: الأول الراوي الذي لم يسم، فيقال مثلا حدثني رجل، وهذا مجهول الذات، هذا مجهول الذات وهو غير مقبول الحديث، ولو أبهم على التعديل بأن يقول الراوي حدثني الثقة، هذا الأول وهو مجهول الذات. الثاني مجهول العين، وهو من سمي ولم يروي عنه إلا واحد، وهو كالمبهم في رد حديثه إلا أن يوثقه غير من تفرد عنه، وكذا من تفرد عنه إذا كان متأهلا. الثالث مجهول الحال، وهو من سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. وقال الحافظ كما تقدم: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. قال الحافظ رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول أي مبتدأ بمكفر لا يقبل صاحبها الجمهور، وحكي اتفاق على أن من كفر ببدعة لم يحتج به، حكي على ذلك اتفاق، وإن كان فيه خلاف لذلك قال هنا لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير، فذكر الحافظ أنه يقبل من لم يكن داعية في الأصح، يقبل من لم يكن داعية، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، ينصر مذهبه بتحريف الروايات. قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الجوزجاني وشيخ النسائي. إذن مذهب المصنف رحمه الله أن من كان مبتدعا وبدعته غير مكفرة يقبل حديثه بشرطين: الأول أن لا يكون داعيا إلى بدعته، والثاني أن لا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. هذا معنى قوله: يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. يقبل حديثه بشرطين: الأول أن لا يكون داعيا إلى بدعته، والآخر أن لا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. ثم ذكر آخر أسباب الطعن في الراوي. قال: ثم سوء الحفظ، وهو الذي خطأه أكثر من صوابه أو مساوي له كما تقدم. قال: إن كان لازما يعني إن كان سوء الحفظ لازما للراوي ليس طارئا عليه، فالشاذ على رأي، أي على رأي من لا يشترط المخالفة. فيكون الشاذ المذكور هنا هو الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. وسبق معنى آخر للشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا من هو أولى منه. قال: أو طارئ سوء الحفظ على الراوي. قال: فالمختلط، هذا الراوي كان ضابطا لمحفوظه ثم طرأ عليه سوء الحفظ لكبر سن وهو الغالب، أو لذهاب بصر، أو لاحتراق كتب، أو لغير ذلك. والراوي المختلط من سمع منه قبل الاختلاط فقط يقبل حديثه، أما من سمع منه بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه فإنه لا يقبل حديثه. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا الحسن لغيره، وهو الحديث غير شديد الضعف إذا تعددت طرقه. صورته حديث بمتن واحد جاء من طرق متعددة. الطريق الأولى ثقة عن ثقة عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. لماذا؟ الطريق الأولى ثقة عن ثقة عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا الإسناد ضعيف؟ لأنه مرسل. أحسنت، لأنه مرسل. الطريق الثانية ثقة عن مستور عن ثقة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. لماذا؟ ما وجه ضعفه؟ لأن في أحسنت في أحسنت لأن في إسناده راوية مستورة. طيب الطريق الثالثة، الطريق الثالثة ضعيف الحفظ عن ثقة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. لماذا؟ نعم، لسوء حفظ الراوي، فيه راوي سيء الحفظ. فهذه الطرق كلها ضعيفة لكنها خفيفة الضعف، ضعفها يسير، فيتقوى الحديث بمجموعها ويصير حسنا لغيره. قال رحمه الله: متى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هنا تم الكلام على الحديث المردود، ويليه الكلام على مباحث تتعلق بالمتن، يليه الكلام على مباحث تتعلق بالمتن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.